الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها الأحبة، قدرة الله تعالى مطلقة في كل شيء، كما أن علمه مطلق وسمعه مطلق وبصره مطلق وقوته مطلقة وإرادته مطلقة ومشيئته مطلقة وحياته تعالى مطلقة، فكذلك قدرته مطلقة في كل شيء، وكل ذلك في المخلوقين محدود ومقيد، محدود ومقيد ومعدود وناقص، ووجد من عدم وزائل. السمع والبصر والإرادة والمشيئة والعلم والقدرة في البشر في المخلوقين محدود ومعدود وناقص، ووجد من عدم وزن. أما في حق الخالق جل وعلا فهو مطلق، مطلق لا يحده حد ولا يجليه وصف. فعندما تسمع قول الله عز وجل إن الله على كل شيء قدير، وكان الله على كل شيء مقتدرا، توقن تمام اليقين أن هذه القدرة مطلقة لا يحدها حد ولا يجليها وصف. ومن ذلك قدرة الله عز وجل في العطاء والمنع، قدرة الله في العطاء والمنع، يعطي هذا ويمنع هذا، يغني هذا ويفقر هذا، يعز هذا ويذل هذا، يرفع هذا ويخفض هذا، كل يوم هو في شأن جل وعلا. والله يحكمه لا معقب لحكمه، والله يقضي بالحق ولا راد لقضائه. والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. والله يقبض ويبسط، يقبض يعني يضيق، ويبسط يعني يوسع، يفعل ما يشاء وهو على ما يشاء قدير جل وعلا. يقبض ويبسط، يضيق ويوسع. ولا قابض لما بسط، ولا باسط لما قبض، ولا فاتح لما أغلق، ولا مغلق لما فتح. لا باسط لما قبض، ولا قابض لما بسط، ولا فاتح لما أغلق، ولا مغلق لما فتح. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يوسع لمن يشاء ويضيق لمن يشاء، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. خبير بصير سبحانه وتعالى بمن يستحق البسط، وبمن يستحق القبض. خبير بصير بمن يستحق العطاء وبمن يستحق المنع. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. خبير بصير بمن يستحق العطاء وبمن يستحق المنع، بمن يستحق القبض وبمن يستحق البسط. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. يدي واحد الإناث فقط ويدي واحد الذكور فقط، ويدي واحد يعطي واحد الذكور والإناث مع بعض، وواحد لا يعطيه لا ذكور ولا إناث، يجعل من يشاء عقيما. ومن اعترض هل يستطيع أن يغير؟ حاشا لله. النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على هذا الأصل العظيم الذي هو من صميم العقيدة ومن صميم الإيمان. الحديث في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة بعد السلام: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على هذا المعنى العظيم أنه لا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع الله. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. إيه معنى هذا الجد؟ قيل النسب، يعني الإنسان منا مش هينفع لا نسبه ولا حسبه ولا جاهه ولا سلطانه. الجد اللي هو الحظ، النسب أو الحظ، الحظ من حظوظ الدنيا، المال، السلطان، المنصب، الجاه، العزوة والعشيرة، كل ده حظ من حظوظ الدنيا لا تغني عنه من الله شيئا يوم القيامة. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا ينفع حسبه ولا نسبه ولا جاهه ولا سلطانه ولا ملكه ولا عشيرته ولا عزواته، لا تغني عنه من الله شيئا. اللهم لا مانع لما أعطي ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وفي كتاب الله عز وجل ما يؤيد ذلك ويؤكد عليه، قال الله عز وجل: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. فلا فاتح لما أغلق ولا مغلق لما فتح. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له. لا أحد يستطيع أن يحبس رحمة الله عن أحد أبدا. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. وقول الله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر من أكشفه. لا إله إلا الله، من يكشف الضر؟ أما يجيب المضطر ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون. إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، هو الذي يكشف الضر، هو الذي يجيب المضطر ويكشف الضر جل في علاه. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخيرا من اللي يقدر يرده؟ حاشا لله، لا أحد. وإن يردك الله بخيرا فلا راد لفضله، فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. يبقى عليك أن تتأمل أخي في الله هذه النصوص، تتأمل وتتدبر هذه الأحاديث وهذه الآيات حتى يمتلئ قلبك من نورها، فتسكن نفسك وتطمئن لحكم الله أيا كان هذا الحكم، لقضاء الله أيا كان هذا القضاء، تطمئن نفسك وتسكن لحكم الله ولقضاء الله ولقدر الله، ولتكتسب نفسك القناعة، ولتكتسب نفسك القناعة ورضا بما قسم الله. السعادة، كل السعادة والراحة، كل الراحة في هذا، في أن تكتسب القناعة ورضا بما قسم الله. بالتدبر والتأمل في هذه النصوص، هذه الآيات وهذه الأحاديث، تكتسب القناعة ورضا بما قسم الله، وتسكن نفسك، تسكن نفسك لحكم الله ولقضاء الله ولقدر الله، ويمتلئ قلبك بنور هذه الهدايات الإلهية والهدايات النبوية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. أما بعد، فالله عز وجل إذا أعطى، قدرة الله عز وجل مطلقة في هذا العطاء، وإذا منع فقدرته مطلقة في هذا المنع. والله عز وجل إذا أعطى، أعطى ما يشاء لمن يشاء، أعطى ما يشاء من العطايا لمن يشاء من الخلق. إذا أعطى، أعطى ما يشاء لمن يشاء، وإذا منع، منع ما يشاء عمن يشاء من الخلق، منع ما يشاء ممن يشاء. والله سبحانه إذا أعطى، أعطى لحكمة، وإذا منع، منع لحكمة. اسمع الأثر: إن من عباد المؤمنين من لا يصلح إيمانه إلا الغنى، ولو أفقرته لأفسده ذلك. شفت؟ إن من عبادي المؤمنين من لا يصلح إيمانه إلا الغنى، ولو أفقرته لأفسده ذلك. وإن من عباد المؤمنين من لا يصلح إيمانه إلا الفقر، ولو أغنيته لأفسده ذلك، ولو بسطت له ولو بسطت له لأفسده ذلك. وإن من عباد المؤمنين من لا يصلح إيمانه إلا الصحة، ولو أسقمته لأفسده ذلك. وإن من عباد المؤمنين من لا يصلح إيمانه إلا السقم، السقم اللي هو المرض. إن من عباد المؤمنين من لا يصلح إيمانه إلا المرض، ولو أصححته لأفسده ذلك. إني أدبر أمر عبادي بعلمي بما في قلوبهم إني عليم خبير. إني أدبر أمر عبادي بعلمي بما في قلوبهم إني عليم خبير. فلو وسع عليك فسدت، لو بسط لك في الرزق كنت ممن يبغون الفساد في الأرض، أليس هو القائل جل وعلا ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن الله ولكن ينزل بقدر، ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير، إنه بعباده خبير بصير، خبير بمن يستحق البسط وبمن يستحق المنع، بمن يستحق البسط وبمن يستحق القبض. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. فلو بسط لك لفسدت، لو وسع عليك كنت ممن يبغون الفساد في الأرض. من هذا تتعلم أنه ليس لك إلا الله في كل شيء، ليس لك إلا الله في كل ما ترجو، في كل ما تطلب، في كل ما تحب، في كل ما تخاف، في كل ما تكره، ليس لك إلا الله، ليس لك إلا الله. كل هذا يجعلك تتأمل وتتدبر وتعيش معنى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. تفر منه إليه، أين تهرب وأين تفر؟ ففروا إلى الله، ففروا إلى الله في كل نائبة، في كل نازلة، في كل محنة، في كل بالية، وفي كل عافية، ليس لك إلا الله، ليس لك إلا الله. فيجعلك تتأمل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليه، ويجعلك توقن أن الله عز وجل لا يختار لك إلا الخير. إن بسط لك خير، وإن قبض عنك خير، إن وسع عليك خير، وإن ضيق عليك خير، لا يختار لك إلا الخير. وإن رأيته شرا محض، أنت شايفه بعينك أنه شر، لكنه عين الخير، هو سبحانه لا يختار لك إلا الخير. ويجعلك توقن أن خيرته لك خير من خيرتك لنفسك. عندك شك في كده؟ حد يشك في كده؟ خيرة ربنا لك أفضل 100 مرة، أفضل مليار مرة من خيرتك لنفسك. أنت لا تعلم ما في غد، ولا تعلم ما في الساعة التي بعد هذه الساعة، لا يعلم ذلك إلا الله الذي خلقك. فاختياره لك هو الخير، يدبر أمرك بعلمه بما في قلبك. خلي نفسك تسكن وتطمئن لحكم الله ولقضاء الله ولقدر الله. يدبر أمرك بما يعلمه من قلبك، بما يراه في هذه النفس، بما هو في صالحك، بما يصلحك ويصلح إيمانك، بما يجعلك تظل تقول يا رب يا رب يا رب. كثير التضرع إلى الله، كثير اللهج إلى الله، كثير اللجئ إلى الله. اتفقنا أنه ليس لك إلا هو، ليس لك إلا الله، ليس لك إلا الله. فتصدق في اللجئ إليه، تصدق في اللجئ إليه وفي التوكل عليه وفي الاستعانة به، تكون أصدق الصادقين في هذا. لما تتعلم هذه النصوص وهذه الآيات التي تليت على سمعك في هذا اللقاء، نصوص الأحاديث والآيات، تجعلك توقن تمام اليقين أن الله عز وجل لا يختار لك إلا الخير، ويدبر أمرك بعلمه بما في قلبك وبعلمه بما في نفسك. فإن أعطاك فالخير في العطاء، وإن منعك فالخير في المنع. لا بد أن يكون عندك إيمان بهذا ويقين على هذا. إن حرمك فالخير في هذا الحرمان، الخير كل الخير في هذا الحرمان. عشان تدنك تقول يا رب، عشان تدنك مؤمن، عشان تدنك قلبك متعلق بربنا. فإن منعك وقبض عنك وضيق عليك فهذا هو الخير، الخير في هذا المنع والخير في هذا الحرمان. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ما أبقاه الله، ما أبقاه الله فبرحمته، وما أخذه فبحكمته. ما أخذ الله فبحكمته، وما أبقاه الله فلرحمته. ولن يضيع المؤمن بين حكمة ربه ورحمته. ما أخذه منك لحكمة، وما أبقاه لك لرحمة. ولن تضيع طالما أنك مؤمن، لن تضيع أبدا بين حكمة ربك ورحمته. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان عليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين، وارحم موتانا موتى المسلمين، واهدنا واهد عصاة المسلمين. اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا. اللهم هيئ لنا أمر رشد يعز فيه من أطاعك، ويهدى فيه من عصاك، ويؤمر به في ويؤمر بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، ويعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين. والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.